أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق بقوم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ويمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا شئت عليه فألقيه ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى لا وقالت لأخته قصيه فبصرت به وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ كذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. فأصبح في المدينة خوالي يتفكر فأصبح في المدينة خائفا يتفكر فإذا الذي استغفره بالأمس يستغفره يا جدع قال له موسى إنك لغوي فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالحق إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب الله فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين يا رب ولما توجه تلقاء مدين قال ولما ورد ماء مدين وجد ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما يا جدع قال ما خطبكما قالتا ما نسقي حتى يبدو الرعاية وأبونا شيخ كبير فسقي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما حتى يبدو الرعاية وأبونا شيخ كبير فسقيناهما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يبدو فسقيناهما ثم تركناهما قوم الوالين قال ذلك بيني